الأربع الأعداد هذه ما تعول أبدا، يعني تقول هلك هلك مثلا عن زوج وبنت نصف ونصف ما تزيد، لا تعول أبدا. والقسم الثاني تعول، أصول تعول، وهي ثلاثة: ستة وضعفها لـ12 وضعفها لـ24. فهذه الثلاثة الأصول تعول تزيد، يعني ممكن الستة يوصل إلى سبعة، الـ12 يصل إلى 13، الـ24 يصل إلى 27 كما سيأتي. فالسدس هذه المسائل التي تعول السدس، كيف نعرف أنها، كيف نستطيع نخرج أن أصل المسألة من ستة؟ قال إذا رأيت في المسألة فقط سدس فأصلها من ستة، يعني لو هلك هالك مثلا عن أم فقط، الأم سدس، فإذا رأيت أن أصل المسألة فيه سدس، فإذا رأيت أن في فرض المسألة سدس فاعلم أن أصل المسألة يكون من ستة. تمام. السدس وما ينقسم عليه، حتى لو كان مثلا فيه سدسين اثنين، مثل لو هلك هالك عن أم وأخ لأم، الأم سدس وأخ لأم سدس، فما دام في المسألة سدس أو ما ينقسم عليه، ستة تقسيم ستة واحد، فأصل المسألة من ستة. ومثل ما ينقسم عليه لو كان في سدس وثلث، تنقسم ستة تقسيم ثلاثة اثنين، فنقول أصل المسألة من ستة. لو مثلا سدس وثلث، لو هلك هالك عن أم وإخوة لأم، الأم تأخذ السدس وإخوة لأم الثلث، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، ستة تقسيم ستة واحد، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، فأصل المسألة من ستة لأنها انقسمت. واضح؟ لو بدأ الأم هنا جدة. وكذلك لو كان سدس ونصف، فلو هلك هالك مثلا عن جدة وبنت، الجدة السدس والبنت تأخذ النصف، فما دام السدس ستة تنقسم على غيرها فأصل المسألة ستة. يعني إذا كان أكبر فرض في المسألة هو السدس فأصل المسألة من سدس، بشرط أن يكون منقسم، إذا كان في أقل، في عدد أقل منه ينقسم عليه، فأصل المسألة من ستة، سواء كان سدس ونصف، سدس وثلث، سدس وثلثين، سدس وثلث وثلثين، سدس وسدس، المهم ينقسم. فتبين من هذا أن كيف نستخرج أصل السدس، نقول إذا كان في فرض المسألة سدس أو ما ينقسم عليها فأصلها من ستة. تمام. وكذلك العدد الثاني الذي يعول وهو 12، أصل المسألة فيما ينقسم عليه، كيف نعرف أن أصل المسألة 12 مباشرة؟ يقول إذا رأيت في المسألة ثلث وربع فالعدد متباين، ثلاثة ما ينقسم على أربعة، وكذلك أربعة تنقسم على ثلاثة، فنضرب أحدهما في الآخر، أربعة في ثلاثة 12، فكل مسألة رأيت فيها ثلث وربع مباشرة لا تحسب فأصل المسألة من 12. تمام. لو هلك هالك مثلا عن زوجة، هذا ربع، وإخوة لأم ثلث، فربع ثلث نقول مسألة مباشرة من 12، العدد متباين يعني لا ينقسم على بعضهما وليس متماثلا، فيكون أصل مسألة من 12. تمام. وكذا لو كان ربع وثلثين أو ربع وسدس فيكون نفس المسألة، ربع وسدس، فلو هلك هالك مثلا عن زوجة وجدة، هنا ربع وهنا سدس، فأصل مسألة يكون تضعها مباشرة من 12. لماذا ربع وسدس من 12؟ لأن عندنا عددان ستة وأربعة، أقل عدد ينقسم عليهم اثنين، فستة تقسيم اثنين ثلاثة، فنضربه في العدد الثاني فيكون 12، والعكس كذلك. واضح؟ يعني إذا رأيت ثلث وربع فأصل المسألة من 12، لأن الآن الدرس الآن يبدأ يبين لك كيف تعرف أصل المسألة، كيف تعرفها. فقال الستة إذا كان أكبر عدد هو سدس فرض المسألة فأصل المسألة من 6، وإذا كان في المسألة ثلث وربع فأصل المسألة من 12. يعني الآن يسهل لك حتى لا تبدأ تحسب وإنما تحفظ وتخرجها مباشرة. تمام. قال ولا، يعني بين لك الآن كيف تخرج الأعداد أصول مسائل في الأعداد التي تعول 6 12 14. قالوا فهنا ثلث وربع يعني 12، وهنا سدس وما تفرع منه. هنا 24 قال إذا كان فيه سدس في المسألة وثمن فأصل المسألة من 24 مباشرة، إذا رأت سدس وثمن فهو من 24. مثل لو هلك هالك مثلا عن زوجة سدس وثمن، لو هلك هالك عن جدة وبنت وزوجة، الجدة السدس والبنت النصف والزوجة تأخذ ثمن، فعندنا ثمن وسدس مباشرة، لا تحسب ولا تنظر هل هي متماثلة هل هي منقسمة أو لا، دام في ثمن وسدس تقول مباشرة 24، فأصل المسألة تقول هنا 24. واضح لكم؟ ثم هذه المسائل، هذه الثلاث الأصول تزيد عما هي عليه. يعني الآن أبين لك، قال أصول المسائل قسمين، إما أن تعول أو ما تعول. التي لا تعول أربعة، اثنين أربعة أعداد، أربعة أصول، وهي اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، وعندنا ثلاثة أصول تعول تزود تزيد، وهي ستة وأضعافها، ستة اثناش أربعة وعشرين. ثم بدأ يبين لك ستة إلى كم يعول، واثناش إلى كم يعول، وأربعة وعشرين كم يعول. ثم يرجع إلى الأصول التي لا تعول ويبدأ يعلمك كيف تستخرج أصول مسألة. يعني مثلا اثنين قال إذا كان فيه نصف فاصل مسألة من اثنين، واضح لكم؟ لهذا قال، وهو يبين لك كيف تستخرج أصول المسائل. قال فالسدس، يعني إذا أتى في المسألة سدس من ستة أسهم يرى، يعني حتى نجعل أصل المسألة من ستة إذا كان في سدس، فهذا هو العدد الأول، فالسدس من ستة أسهم يرى، هذا الأصل الأول ستة، واضح لكم؟ فالسدس إذا كان في المسألة سدس فأسهم، فأصل المسألة يكون من ستة، هذا معنى البيت. قال والثلث والربع، إذا كان في المسألة ثلث وربع فأصل المسألة من 12، هذا الأصل الثاني الذي يعود 12. والثمن انضم إليه السدس، فإذا كان في المسألة ثمن وسدس فأصله الصادق، يعني الأصل المتيقن فيه الحدس بالتجربة أن السدس وثمن يساوي 24، فأصل فالثمن ضمن إليه السدس أربعة يتبعه 20، أربعة زائد 20 كم؟ 24. يعني إذا رأيت ثمن وسدس فأصل مسألة يكون من 24، فهذا هو الأصل الثالث اللي هو 24. واضح لكم؟ يعرف الحساب وأجمعون أن السدس والثمن مخرجها من 24. قال فهذه الثلاثة الأصول اللي هي السدس اللي هي الستة والاثناش واربع وعشرين، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول تزيد، إذا كثرت بحيث يكون فيها زيادة فتعول فتزيد، كم تزيد يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، الستة إلى كم تعول، والاثناشر إلى كم يعول، والاربع وعشرين إلى كم يعول. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن أصول المسائل تنقسم إلى قسمين، قسم ما يعول أبدا ما يزيد، وهو 2 3 4 8، والقسم الثاني يعول يعني يزيد، وهو ثلاثة الأعداد المتبقية 6 وأضعافها 6 12 24. طيب فإذا فبدأ يفصل، أخذ في الجانب الثاني وهو الفروض التي تعول، يبين لك كيف تستخرج أصل مسألة. قال فإذا رأيت في المسألة سدس أو أي فرض ينقسم عليه فمباشرة أصل المسألة من ستة، تمام؟ قال وإذا رأيت أن تعرف أن أصل المسألة من 12، فإذا رأيت ثلث وربع في المسألة، أو يعني المقام هو الثلث، الأصل ثلث وربع، أو ما تفرع منه ربع ثلث ربع ثلثين ربع سدس، فأصل المسألة يكون من 12. واضح لكم؟ ثم بدأ في الفصل في الأصل الثالث وهو العدد 24. قال العدد 24 كيف تستخرجه؟ إذا كان في المسألة سدس وثمن فيكون أصل المسألة من 24. فإذا رأيت مباشرة سدس ثمن، مثلا جدة بنت ابن مثلا وزوجة، مدام في ثمن وسدس اللي هو زوجة والجدة سدس حتى لو كانت فيه فروض أخرى، فأصل المسألة يكون من 24. ثم بدأ يبين لك في الدرس القادم ما العدد اللي هو 6 الذي يعول إلى أي عدد ممكن أن يعود، وإلى ما هي العدد التي يعود إليها. نعم، والله أعلم. عندي سؤال يسأل، هذه قواعد يذكر لها لك، هذه قواعد يسهل لك. يعني لو قال لك شخص اقسم زوج، لو قال لك شخص اقسم زوجة وبنت، تقول ربع، تقول ثمن ونصف. لو قال لك زوج وبنت، زوج وبنت، الزوج الربع والبنت نصف، كذا 4 و2 أعطوا أصل مسألة مثل من 4، لأن فيها 4، واضح؟ هذه أصول عشان تستخرج مباشرة، ما تقسم رأيت في عددين تقول أصل مسألة كذا. لا يكون من 24، يعني لا يكون الأصل 24 إذا كان في 6 و8. يعني لو قال لك شخص هلك هالك عن إخوة لأم وزوجة، إخوة لأم كم؟ 3. الزوجة كم؟ الزوجة تأخذ الربع، فعندنا ربع وثلث، لا يمكن يكون أصل مسألة من 24. ليه؟ لأن ما في 6 و8. رأيت ثلث وربع ما يكون أصل مسألة من 6، يكون من 12، واضح؟ أيوة. يعني لو قلت لشخص اقسم زوجة وبنت ابن، الزوجة تقول تأخذ ثمن وبنت الابن تأخذ ثلث، نقول أصل مسألة مباشرة من 24. ولو قال لك شخص اقسم هلك هالك عن بنت، تقول بنت النصف، تقول كم أصل مسألة مباشرة؟ تقول 2. لو هلك هالك مثلا عن جدة، أصل مسألة كم؟ 6. تسأل كم أصل مسألة؟ تقول 6. ليه؟ لأن فيه سدس. طيب لو قال لك ما هو، كيف تستدل من الناظم على أنه أصل مسألة 6؟ تقول فالسدس من 6 أسهم من يرى، فما دام سدس فأصل مسألة من 6. فالسدس إذا كان في المسألة سدسا من 6 أسهم من يرى هو أصل المسألة، واضح؟ يعني أصل المسألة هو العدد الأعلى أصلها اللي نبني عليه البنيان، نقسم فيه الفرائض، هو البنيان نقسم الفرائض، واضح؟ هاي نعم. هل عندي سؤال يسأل؟ ثلث من 3، ثلث فقط من 3. وين قول المؤلف؟ نقول يأتي في الدرس القادم، لأن الآن يبدأ في الأعداد التي تعول، ثم إذا خلص الأعداد وصولها يرجع مرة ثانية يبدأ في الأعداد التي لا تعول، واضح؟ لا، يصير فقط ثلث الوحدة ثلث.